الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق أن تدارسنا جملة من أحاديث متن عمدة الأحكام، ومما تدارسناه حديث أبي هريرة: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر. وذكرت لكم أن معنى الاستجمار إزالة البول والغائط من السبيلين، وأنه يكون بالأحجار أو بالأوراق والخشب، يعني يجوز أنه يكون بالخشب والأحجار أو الورق ما لم يكن محترما. نزيد عليه كلمتين، نزيد عليه كلمتين: ولا روث ولا عظم. ولا روث ولا عظم، فلا يجوز الاستنجاء بعظم ولا روث. نبدأ في حديث اليوم، حديث الثامن. تفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحديث الثامن عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوءه فأقبض على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء فمضمض واستنشق واستنثر. ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المنفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يفرط فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. في بعض الاختلاف في النسخ، أبنى نقف عنده لأنه يأخذ وقت. الحديث التاسع عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكبأ على يديه من الثور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في الثور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل يديه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم غسلهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر، الثور شبه الطسط. هذان أو في هذين الحديثين صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهما مسائل. المسألة الأولى: تعريف الوضوء، وهو في اللغة من النظافة والنزاهة. والوضوء بضم الواو في الشرع طهارة مائية على أعضاء مخصوصة تعبدا لله جل وعلا، طهارة ما هي طهارة أو في الشرع طهارة مائية على أعضاء مخصوصة تعبدا لله جل وعلا. المسألة الثانية صفة هذا الوضوء، صفة هذا الوضوء الذي توضاه النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الزيادات والجمع بين الحديثين. فأولا النية، أول ما يشرع المسلم في وضوئه لا بد في وضوئه من نية، إذ هي شرط لصحة الوضوء، ومحلها القلب، وينوي العبد رفع الحدث أو فعل الفرض أو استباحة ممنوع لا يجوز له فعله إلا بعد الطهارة، أو استباحة ممنوع لا يجوز له فعله إلا بعد الطهارة، كالطواف عند من يشترط الطهارة للطواف، فينوي إما أن يرفع الحدث عن نفسه، أو أنه ينوي أداء فرض الصلاة، أو ينوي مثلا إذا توضأ لطواف أو لقراءة قرآن، فإنه هذا كله يجزئ. ثانيا التسمية، يسمي الله جل وعلا، ولم يذكر أو ولم تذكر في هذه الأحاديث، لكن التسمية سنة عند جمهور العلماء، يبتدئها الإنسان عند شروعه في وضوئه، يسمي الله ويبتدئ. ثالثا غسل اليدين إلى الرسغين 3 مرات، وهذا سنة، هذا الفعل سنة. رابعا يتمضمض ويستنشق ويستنثر، وفي هذه أو في هذا الفعل من المضمضة والاستنشاق والاستنثار نذكر عدة أمور. أولا أن المضمضة مستحبة عند جمهور العلماء، المضمضة مستحبة عند جمهور العلماء لهذا الحديث، وأنها أتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله صلى الله عليه وسلم يحمل على الاستحباب. وهناك قول آخر وهو أن المضمضة واجبة، أن المضمضة واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض. والقول الثاني أحوط، القول الثاني أحوط. الأمر الثاني وقد سبق الكلام عنه أن الاستنشاق والاستنثار مستحب عند جمهور أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبهما، إلى وجوبهما للأحاديث التي سبقت، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، وهذا الأحوط، وهذا الأولى والأحوط. الأمر الثالث أن السنة في الاستنثار الذي هو بعد الاستنشاق، والاستنثار هو إخراج النفس من الأنف بعد جذب الماء بالاستنشاق، السنة في الاستنثار أن يستنثر بيده اليسرى فيخرج الماء من أنفه بيده اليسرى بعد النفس، فيميط ما خرج من أنفه بيده اليسرى. رابعا أن السنة في المضمضة والاستنشاق والاستنثار أن يكون بغرفة واحدة، أن يكون بغرفة واحدة، يعني أن يحمل الماء فيغرف غرفة واحدة، يوزع الماء على فمه وأنفه فيخرج الماء من فمه ويخرج الماء الذي دخل في أنفه من أنفه، فتكون غرفة واحدة للفم وللأنف. لذلك أتى قال فتمضمض واستنشق واستنثر بثلاث غرفات، بثلاث غرفات، فجعل المضمضة والاستنشاق والاستنثار كله بثلاث غرفات. ولو كان للفم غرفة وللأنف غرفة لأصبحت الغرفات كم؟ ست، لأصبحت الغرفات ست. وهذا الصحيح، وهذا الصحيح الذي وهو الأفضل أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة. الأمر الخامس أن تثليث المضمضة والاستنشاق مستحب، تثليث يعني أن يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاث مرات، هذا مستحب، والواجب مرة واحدة، الواجب مرة واحدة، فما زاد الثانية والثالثة فهي من المستحبات. سادسا في المضمضة والاستنشاق والاستنثار أن السنة الترتيب، فيتمضمض ثم يستنشق ثم يستنثر. خامسا في صفة الوضوء غسل الوجه، وغسل الوجه من فرائض الوضوء، فغسله مرة واحدة واجب، والزيادة الثانية والثالثة مستحبة، الزيادة الثانية والثالثة مستحبة، بشرط أن تكون الواحدة تعم جميع الوجه. ومن هنا نحتاج أن نعرف حد الوجه، وهو طولا من منابت الشعر الأصلي من الرأس الناصية إلى الذقن طولا، وعرضا من الأذن إلى الأذن، فمن لم يعم جميع وجهه كأنه ما توضأ. ونذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، دليل على وجوب تعميم العضو، فلا بد من تعميم الماء على جميع الوجه. بعض الناس يعني ما بين أنفه إلى خده إلى عينيه ونصف الجبهة، هذا غسل وجهه، فلا يصل الماء إلى أوائل أذنه ولا يصل إلى رأسه ولا يصل إلى ذقنه، وهذا نقص في الوضوء، لا يصح الوضوء إلا إذا عمم غسل وجهه. والأفضل في غسل الوجه أن يكون باليدين، أن يكون باليدين، فإن غسله بيد واحدة أجزأ، لكن يراعي التعميم. ورد في الأحاديث فغسل قال في لفظ الحديث قال فغسل فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده بلفظ الإفراد، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، فدل على أن اليد الواحدة. وأتت بعض الروايات قال فأدخل يديه، وفي بعض الروايات فأدخل يده اليمنى وضم إليها اليسرى. فالأفضل أن يكون باليدين، وإن كان بيد واحدة فلا بأس، بشرط أن يعمم. ورد عن البخاري النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الماء بيد واحدة وغسل به وجهه، بس بشرط التعميم. ونلاحظ هنا أيضا مسألة تخليل الشعر الذي في الوجه وتخليل اللحية، فإن كانت اللحية أو الشعر في الوجه خفيفا يرى من خلفه البشرة وجب تخليله، وجب تخليله، وإن كان كثيفا لا يرى من خلفه البشرة اكتفى بوصول الماء عليه دون التخليل، فيكون التخليل مستحب في الشعر الكثيف. سادسا، في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، غسل اليدين إلى المرفقين، غسل اليدين من أول أطراف الأصابع إلى المرفقين، وهما داخلتان في الغسل. غسل اليدين إلى المرفقين واجب مرة واحدة، فما زاد ثنتين أو ثلاث هذا مستحب، وورد في الحديث فغسل يديه مرتين مرتين. فيغسل يديه إلى المرفقين. وننبه هنا على أن المرفقين يدخلان في الغسل وجوبا وجوبا، والمرفق هو العظم الذي يفصل ما بين الساعد إلى العضد، عظم الساعد من عظم اليد، هذا الفاصل بعض الناس يسمونه كوع، هذا غلط، الكوع في القدم. الكوع العظم الذي عظم يلي إبهام صبع كوع، فالكوع هنا عظم ناتئ هنا في اليد، أما هذا يسمى المرفق، فيجب أن يدخل المرفق في اليد قبله كأن الإنسان ما توضأ، قبله كأن الإنسان لم يتوضأ. ويراعي هنا أيضا تخليل أصابع اليدين، تخليل أصابع اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل أصابع اليدين، وهو إيصال الماء إلى ما بين الأصابع بإمرار الأصابع في بين الأصابع، إمرار الأصابع بين الأصابع مبلولة. والسنة في غسل اليدين إلى المرفقين أن يبدأ باليمين قبل الشمال. سابعا، في صفة الوضوء، مسح الرأس، مسح الرأس دون الغسل أو دون الغسل، فيمسح رأسه وهو أخذ ماء، أن تكون اليد مبلولة فيمسح رأسه بهما. ومسح الرأس الواجب فيه أن يمسحه كله، أن يمسح الرأس كله. والسنة المستحبة أن يقبل بيده ويدبر، يبدأ بمقدم رأسه حتى ينتهي إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فإن كان على الرأس عمامة جاز المسح عليها، جاز المسح عليها دون الرأس. وما يفعله البعض من مسح بعض الشعر الذي يظهر من تحت العمامة فوق الأذن هذا لا يجزئ. بعض الذين يكورون العمامة يكون الشعر من عند الأذن يعني فوق اللحية ظاهر، فيكتفي بمسح هذا فقط، فهذا لا يجزئ، إما أن يمسح رأسه كله أو يمسح على العمامة. ويدخل أو نتكلم في مسح الرأس على مسألة مسح الأذنين، فإنها ما ذكرت أو لم تذكر في الحديث، ولا خلاف أن مسح الأذنين مشروع، وهو أن يدخل سباحتيه في باطن أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. واختلف أهل العلم هاهنا، هل الأذنان من الرأس أو هما عضوان مستقلان؟ فمذهب الإمام مالك أنهما من الرأس، ومذهب الشافعية أنهما عضوان منفصلان، والصحيح أنهما من الرأس. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. وجمهور أهل العلم على أن مسح الأذنين مستحب، مسح الأذنين مستحب. ولا يسن عند مسحهما تجديد الماء، يعني بعد أن يمسح رأسه ما يحتاج أو لا يحتاج أن يأخذ ماء جديدا ثم يمسح أذنه بالماء الجديد، وإنما يكتفي بنفس ماء الماء الذي أخذه لمسح الرأس، فالأذنان من الرأس. ثامنا، في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين، وغسلهما فرض مرة واحدة، والثانية والثالثة زيادة مستحبة، ولا يزيد على الثلاث ما لم يستوعب العضو. ولا يزيد على الثلاث إذا استوعب العضو. وفي غسل الرجلين نذكر أربعة أمور. الأمر الأول أنه يجب تعميم جميع الرجلين إلى الكعبين، إلى الكعبين وهما العظمان الناتئان عن مفصل الساق والقدم. أين الكعب؟ سؤال. لا، ما بندخل في الفواكه، خلونا بعيد عن الفواكه. أين الكعب؟ المعروف عندكم أين الكعب؟ ها؟ اللي على الطرف. بعض الناس يظن أن الكعب هو وين؟ العقب، القدم من تحت في آخر، هذا يسمونه كعب عند بعض الناس. لذلك تناقش اثنان في مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار، نقاش حاد، وهذا يقول أنا أطبق وهو ثوبه تحت الكعبين في الشرع، وذاك يقول أنت خطأ وهو في باله المفهوم الشرعي، فتحاكم إلى شخص. فلما انتهى النقاش قال ما مفهوم الكعب عنده؟ قال القدم تحت. قال ما مفهوم الكعب عنده؟ قال العظمان ناتئين. فانبنى على هذا خلاف ووقوع في محظور. ففهم المسائل الشرعية باب التنبيه لابد أن يعني الكلمات الشرعية لابد أن تفهم بألفاظ الشرعية التي أريدت في الشرع، ليس باللغة العامية، ليست باللغة العامية. طيب، الأمر الثاني أن التثليث مستحب في غسل الرجلين، والواجب غسلة واحدة يعمم فيها العضو. ثالثا، يجب تخليل أصابع القدمين عند غسل الرجلين، والتخليل أن يدخل خنصره الذي في يده اليسرى بين أصابع قدميه، يبدأ بالرجل اليمنى ثم اليسرى. رابعا، من المستحب أن يبدأ باليمين أي الرجل اليمين ثم الرجل اليسرى. تاسعا، من أو في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الترتيب، الترتيب في أعضاء الوضوء. والصحيح أن الترتيب واجب، يجب أن يرتب أعضاء وضوئه الواجبة، فلا يجوز أن يبدأ بالرجلين ثم يمسح الرأس ثم يغسل الوجه ثم يغسل يديه إلى المرفقين، وإنما يبدأ كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نكس وضوءه أو قدم هذا على هذا إلا في شيء واحد مرة واحدة، وهو أنه صلى الله عليه وسلم في مرة أخر المضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه، أما الباقي جميعه مرتبا، ما عرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه قدم هذا على هذا. وفي الحديث جاء في حديث عثمان وحديث عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفة الوضوء أتت مرتبة بثم، ثم غسل ثم فعل ثم فعل، وثم تفيد هنا الترتيب في اللغة، ثم تفيد الترتيب، لكنها هنا سيأتي في المسألة البعض التي تليها لا تقتضي التراخي. عاشرا، في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الفور والموالاة، الفور والموالاة، ومعناه أن يكون غسل العضو بعد العضو، لا يفصل من بينهما بفاصل طويل، لا يفصل بين العضو والعضو بفاصل طويل، وتقريبه أن لا يجف العضو الأول قبل الشروع في العضو الذي يليه، يعني يغسل وجهه ثلاثا ثم يتأخر حتى يجف الماء الذي في وجهه ثم يغسل يديه، فهذا ما والى وما رتب في الجو المعتدل يقولون أهل العلم، فهذا ما والى، عفوا، ما والى ولا أدى الوضوء بموالاة، والموالاة واجبة على الصحيح، الموالاة واجبة على الصحيح. هذا كله في المسألة الثانية. تتمة لصفة الوضوء أن العبد يسن له بعد الانتهاء من وضوئه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. من قال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، يدخل من أيها شاء، وهو لفظ يعني ألفاظ يسيرة لكن فيها فضل عظيم. المسألة الثالثة أنه يستحب للعبد بعد الوضوء أن يصلي ركعتين، أن يصلي ركعتين، وهو أرجى عمل عمله بلال رضي الله تعالى عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بلالا سمع خشخشة نعليه في الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال سمعت خشخشة نعليك في الجنة، ما أعظم عمل أو أرجى عمل تعمله؟ قال ما توضأت إلا صليت ركعتين. المسألة الرابعة أن الفضل في الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه بشرط أن يتوضأ نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني أنه يصلي ركعتين، والشرط الثالث أنه لا يحدث في الركعتين نفسه، يعني بحديث من أمور الدنيا، بحديث من أمور الدنيا. لكن حديث النفس في الصلاة لا يبطل الصلاة، حديث النفس في الصلاة لا يبطل الصلاة، لكن يذهب أجرها على قدر الانشغال بهذا التفكير. الحديث العاشر. الحديث العاشر عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجله التيمم في تنعله وترجله وحضوره وفي شأنه كله. في هذا الحديث عدة مسائل، الأولى فيه بيان استحباب البداء باليمين وأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في كل ما كان من باب التكريم والزينة، وذلك في كل ما كان من باب التكريم والزينة، واليسار بخلاف ذلك، وسيأتي بعض الأمثلة. المسألة الثانية أن السنة في التنعل أن يبدأ المسلم برجله اليمنى ثم اليسرى، وإذا نزع يبدأ باليسرى ثم اليمنى، وهذا جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ بيمينه، وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخر تنعل أولهما تنعل وآخرهما تنزع، اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع. فالمسلم يؤجر حتى بلبس نعلين، يلبس النعلين ويؤجر، ويفسخ النعلين ويؤجر، ما أعظم الأجر. من باب النعلين شوف ديننا كيف، دين سمح، دين جمال باطن وظاهر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل برجل واحدة، ما يجوز له أن يعني يمشي بنعل واحد لأنها يعني مشية الشيطان. قال أهل العلم: وفيه كمال عدل الشريعة. كمال عدل الشريعة أنها تساوي حتى بين القدمين، حتى بين القدمين تساوي. شريعة عظيمة، دين إسلامي دين عظيم. المسألة الثالثة: السنة في الترجل، تمشط بدهن أو غيره، أن يبدأ بالشق الأيمن من رأسه ثم الأيسر، وكذلك في الحلق أن يبدأ في حلق شعره الأيمن ثم الأيسر. المسألة الرابعة: استحباب البداءة باليمين في الطهارة، في الطهارة في الوضوء، يبدأ بيده اليمنى ثم اليسرى ورجله اليمنى ثم اليسرى. فالبدء بالميامن في الأعضاء التي يبدأ فيها باليمين والشمال إلا الأذنين، فإن الأذنان تمسحان جميعا. المسألة السادسة: المسألة الخامسة: في الحديث في قوله أو في قولها صلى الله رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: وفي شأنه كله، في شأنه كله صلى الله عليه وسلم يبدأ باليمين، فيلبس الثوب يبدأ باليمين، وإذا نزعه يبدأ باليسار، وفي النعلين نص ورد، وفي دخول الخلاء قال أهل العلم يبدأ باليمين، دخول الخلاء بالشمال ويخرج باليمين، وفي المسجد يبدأ بالدخول باليمين ويخرج بالشمال، وفي لبس الخاتم ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يده اليمنى، وورد أنه تختم في يده اليسرى، لكن غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما فيه كرامة يبدأ باليمين حتى في الأخذ والعطاء، يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه، في الشرب بيمينه، في الأكل بيمينه. هذه سنة ينبغي على الإنسان أنه يواظب عليها. طيب، الحديث الحادي عشر والثاني عشر. الحديث الحادي عشر: عن معين الجدري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة قرآن محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منهم أن يطيل مرته فليفعل. في لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الذنوب، فمن استطاع منهم أن يطيل مرته وتحجيله فليفعل. حديث الثاني عشر: وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. في هذه الأحاديث التي سيختم بها المؤلف هذا الباب فضل الوضوء، ونتكلم في هذه الأحاديث على ثلاثة مسائل: المسألة الأولى معنى الغرة والتحجيب. الغرة البياض الذي يكون في الوجه، والتحجيل البياض الذي يكون في اليدين والرجلين. تقول هذا فرس، أو تقول للفرس الذي في رأسه بياض غر، وفي رجليه تحجيب، البياض الذي في رجليه، فهذه غرة وهذا تحجيب. وفي الحديث أنها نور يكون للمؤمن في وجهه وفي يديه. الفائدة أو المسألة الثانية في الحديث بيان فضل الوضوء. ففي الحديث الأول بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته، أي أمة الاستجابة الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يأتون يوم القيامة في تلك المواقف العصيبة المظلمة، حالهم أن وجوههم فيها غرة وأيديهم وأرجلهم فيها التحجيب، يتميزون من بين الناس بهذه الغرة وهذا التحجيب. والحديث الثاني تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، والحلية هي ما يلبس من الحلي، فالمؤمن يعني يلبس من الحلي العظيمة يوم القيامة ما يبلغ إلى مواضع وضوئه. وهناك أحاديث كثيرة في فضل الوضوء، منها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا توضأ العبد المؤمن فغسل وجهه خرجت ذنوبه مع آخر قطرة تخرج من وجهه، فإذا غسل يديه خرجت ذنوبه من آخر مع آخر قطرة تخرج من يديه، وكذلك في رجله حتى تغسل ذنوبه ويغفر ذنبه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من توضأ كما أمر غفر له ما تقدم من عمل. فتغفر هذه الذنوب بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن بقيد أن يكون الوضوء على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقص فيه ولا يعني لا نقص فيه حيث أنه ينسى شيء من عضوه أو ينقص يعني لمعة في قدمه أو رجله أو يده، ينتبه الإنسان في وضوءه أن يكون كاملا معمما سابغا. المسألة الثالثة يفهم من الحديث جواز الزيادة في الحد، الغسل في اليدين إلى المرفقين، لكن قد يفهم من الحديث وكما فعل أبو هريرة أنه شرع حتى كاد يبلغ المنكب الكتف، وغسل رجليه حتى وصل إلى الساق، وقال: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل. والراجح أن هذه الزيادة غير جائزة، أنه يشرع إلى المنكب أو يصل بوضوئه إلى أنصاف ساقه أو أعلى من ذلك، أن هذه الزيادة غير جائزة، وذلك لأمور. الأمر الأول أن الزيادة التي في الحديث: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذه من كلام أبي هريرة، هذه من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو يسمى في الحديث المدرج. سيأتي المدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ رواة اتصلت، سيأتي بيان المدرج في مصطلح الحديث، وهو كلام يأتي به الصحابي هو من كلامه هو، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يفسر معنى أو شيء من هذا. فأهل الحديث اجتهدوا فرأوا أن هذه اللفظة فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل من زيادة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الأمر الثاني الذي يؤكد لنا أيضا أنها من زيادة أبي هريرة أنه قال فمن استطاع أن يطيل غرته، والغرة أين؟ في الوجه. كيف تزاد الغرة؟ ما تزاد، لأن الوجه محدود، فما في زيادة إلا أنك ستشرع في الرأس. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن الزيادة على الحد المشروع تحتاج دليلا، نحتاج دليل من النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذه الزيادة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه زاد. ورد في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا الوضوء، فمن تعدى وزاد فقد أساء وظلم، من تعدى وزاد فقد تعدى وظلم. الأمر الرابع أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يفعل هذا الفعل دون أن يراه أحد، دون أن يراه أحد. وجاء في حديث تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء في صحيح مسلم وغيره عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ، فكان يزيد حتى يبلغ الإبط، فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء، ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فروخ أنتم هاهنا، لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء، لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. مما يدل على أنه اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه، مما يدل على أنه اجتهاد منه رضي الله